نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، ومن المتابعة عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء باسمكم جميعا. نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء برسالة من السائلة المستمعة أم محمد من اليمن، تقول في رسالتها: معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا امرأة متزوجة، عندي 8 أولاد، زوجي عاصي لربه لا يصلي، أنصحه باستمرار ولكنه لا يستجيب لنصحي إطلاقا. تقول: أنا امرأة كبيرة في السن، عندي مرض السكر، وأقوم بلعنه وشتمه من أجل أن يطلقني، وهو أيضا كبير في السن، قد تجاوز 65 من عمره، هل فعلي صحيح؟ وجهوني بارك الله فيكم، ماذا أعمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت والقبول بالقول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أم محمد من اليمن، تقولين في آخر السؤال: هل فعلي صحيح؟ أما أن تنصحيه فصحيح إن شاء الله، أما أن تلعنيه وتشتميه فغير صحيح، هذاك الله، واللعن والشتم ليس من خلق المسلم ولا ينبغي. فكيف إذا كان أيضا يلعن زوجه ويلعن أهله وابنه؟ هذا لا يستقيم أبدا. أما النصح فجزاك الله خيرا، وأنت متابعة على هذا. ولهذا وصيتي ولي ولك ولمستمعي هو أولا أن تستمري في مسلك النصح، ولا تيأسي أبدا أبدا أبدا، وقرني النصح بالدعاء. ومهمة أهل الخير من الرجال والنساء هو النصح والبيان، وإن كان من مزيد بيان فهو أولا أوصي أن تنصحي بإخلاص، وتنصحي بمحبة، وتنصحي بشفقة وتودد، وحرص على التوجيه الحسن وعلى القول الحسن. ومهما صدر من المقابل من عنف أو من صدود أو من غلظة أو من تمنع، هذا كله لا ينبغي أبدا أن يثني المؤمنة والمؤمنة الصالح والصالحة عن المزيد من النصح والتوجيه والرفق مع إخلاص ومحبة. وأيضا أنصح أن تكوني بنفسك قدوة، بمعنى أن تستقيمي وتجتهدي في أن لا يرى زوجك ولا أبناؤك ولا بناتك منك إلا السلوك الحسن، والمحافظة على الصلوات، والمحافظة على الفرائض، وحفظ اللسان، والصلة بالأقارب. فكل فعل حسن اجتهدي أن يصدر منك، بمعنى أن تكوني قدوة حسنة في أقوالك وفي أفعالك وفي دخولك وفي خروجك، فهذا من أعظم المؤثرات. كذلك أيضا أنصح، يعني ويبدو أنك عندك نوع من الحرارة وقد يكون نابعها نوع صدق، الزمي الأسلوب الهادئ قدر الإمكان. يعني مهما كان، كما قلت، مهما كان زوجك أو من تصحينه عنيف أو يصد أو لا يستمع، هذا لا ينبغي أبدا أن يثنيك عن الهدوء وعن الصبر وعن سعة الصدر وعن المحبة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وإن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، فلا ينتصر إلا الصابرون. وبإذن الله إذا أعانك الله على صبر فيكون النصر لك، سواء النصر ظاهر أو نصر إن شاء الله في العاقبة. أيضا أؤكد أن ظهورك الحمد لله بالقدوة الحسنة ولزوم الطاعة في أقوالك وأفعالك، هذا كله ينعكس بركة عليك وعلى بيتك وعلى أهلك وعلى كل ما تأتينه إن شاء الله. أيضا أنصح بالدعاء، أكثري جدا جدا في الدعاء، ولا تيأسي الدعاء له في الليل وفي النهار، في صلواتك في خلواتك في كل وقت اجتهدي في الدعاء له ولأولادك ولبنا وللمسلمين. الدعاء سلاح، سلاح أبدا لا يخيب ولا يخبو، فاجتهدي فيه جزاك الله خيرا. أيضا لا مانع إذا يعني رأيت أن تستعيني بمن ترين أن يؤثر، سواء من أصدقائه من أقاربكم أقاربه، فالترين من الصالحين سواء من الرجال أو النساء اللي ممكن يؤثر عليه، الشاهد أيضا في أن تستعيني بهم، أو بطلبة العلم إذا عندكم طلبة علم أو عندكم يعني من أهل الصلاح والعلم من تعرفين، أيضا اجتهدي في أن يتساعد معك على إصلاح هذا، واجتهدي وجزاك الله خيرا. أما اللعن والشتم فاحذريه سواء معه ومع غيره، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل معالي الشيخ، تقول في رسالتها: السلام عليكم فضيلة الشيخ، أريد أن أكفل 2 من الأيتام، سترضعهم بنت عمتي، لأن بنت عمتي أختي من الرضاعة وبنتها هي التي سترضعهم. فضيلة الشيخ، هل الأيتام سيصبحان أخوين من الرضاعة بهذه الحالة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا السؤال، أنت أخت بنت عمك من الرضاعة، أنت أخت بنت عمك من الرضاعة، والتي سترضعها بنتها، بنت بنت عمك، بمعنى أنت تكونين خالة البنت هذه من الرضاعة، أنت خالة بنت بنت عمك من الرضاعة، لأنك أخت أمها من الرضاعة، أنت أخت أمها من الرضاعة، فتكونين أنت خالتها من الرضاعة. فإذا أرضعت اليتيمين أنت تكونين خالة، لأنك خالة أمها من الرضاعة، فالأطفال هؤلاء سوف يدعونك بخالة، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما أنك خالة لأمهم من الرضاعة هم ستكون خالة لهم من الرضاعة. فنعم، إذا أرضعتهم فأنت تكونين من محارمهم من الرضاعة، بمعنى أنك تكونين خالة أمهم، يعني خالتهم، فخالة الأم خالة، فتكونين خالتهم من الرضاعة إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. وبالنسبة لليتيمين يا شيخ، يكونون أخوان؟ أي نعم، من رضعوا كلهم من مرضعة واحدة. أي يكون رضعة، نعم. طيب أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: كنت محرما وانتهيت من أداء العمرة وقت صلاة الجمعة، فقمت بالتقصير لنفسي، هل فعلي هذا صحيح أم لا؟ نعم، للمحرم أن يقصر عن نفسه، له أن يقصر نفسه وأن يقصر غيره، وأيضا حتى لو كان إنسان غير محرم ويقصر لمحرم لا مانع، فالمحرم له أن يقصر سواء كان رجل أو امرأة، المرأة أيضا لها أن تقصر لنفسها إذا انتهت من عمرتها أو من حجها من النسك، وكذلك الرجل إذا انتهى فلا مانع أن يقصر لنفسه، سواء كان يعني في وقت حرج أو في وقت ساعة، يعني الأمر في هذا واسع إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول في رسالته: السلام عليكم معالي الشيخ، كلمني أحد المعارف يشتكي الحال من حيث القلة في الصحة والمال، وهو كذلك وآخر عليه ديون وسبق وأن سجن بسبب هذا الدين، سؤالي: هل أعطيهما من الزكاة مع العلم بأنني أستحي أن أردهما، حيث يجب علي أن أعطيهما لأسباب مختلفة، أفتون مأجورين والحال ما ذكر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يظهر نعم أنه لا مانع، لأنه فيما يبدو ليس من أبنائك ولا من بناتك ولا من أصولك، كما يقول ليس من أصول ولا من الفروع، ولكنه من المعارف، وما دام أنهم محتاجون وفعلا على فقر فلو، وأيضا تعطي من أجل من لفقرهم أو لدينهم فلا مانع، لأن الداعي المدين أيضا غارم لنفسه أو لغيره، فلا مانع إن شاء الله أن تعطيه، بل إذا كان المعارف فأرجو أن يكون إن شاء الله صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع خالد يقول: السلام عليكم، هل زراعة الشعر حلال أم حرام؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يظهر أنه لا مانع منه إن شاء الله، ولا سيما أن يعني عادة من يصاب بتساقط شعره بسبب صلع أو بغيرها أو بمرض، ثم الآن فعلا يعني فشت زراعة الشعر، فلا مانع منه، لأن هذا كما يقول العلماء من باب إزالة العيب وإزالة الشين، وليس من باب يعني ليس من باب تغيير خلق الله، بل هو رد مما نقص أو إزالة عيب وأيضا إزالة شين، فيعني لا حرج في ذلك. ومعروف قصة الثلاثة الذين بني إسرائيل، وكان منهم أقرع وقال أريد أن يرد الله على شعري بما يقدرني به الناس، وكما جاء في الخبر. فعلى كل حال زراعة الشعر إذا تساقط أو إذا أصابه قرع أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت البرنامج، سائل يسأل عن طريقة وضع اليد والأصابع عند التشهد، يعني في الصلاة. طبعا هو ورد على هيئات 4 أو 5 هيئات، وهي كلها متقاربة، منها وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مع الإشارة بأصبع السبابة، بمعنى والأصابع كلها ممدودة، الأصابع كلها ممدودة، واليد اليسرى توضع على الركبة اليسرى، هذه هيئة. هيئة الثانية أن توضع اليد اليمنى على الفخذ واليسرى على الفخذ، والإشارة بالسبابة هي التي تلي إبهام طبعا في التشهد وفي عند ورود ذكر الله عز وجل، ويحركها طبعا في التشهد. الهيئة الثالثة هو أن يضع اليمنى على الركبة واليسرى على الركبة، ويحرك أيضا السبابة في التشهد. الصيغة الرابعة أن يضع اليدين كلتيهما مبسوطتين على الفخذين ويحرك السبابة. الصيغة الخامسة وهي تقريبا هي تجمعها، هو أن يضع اليمنى ويقبض الخنصر والبنصر في اليمنى، ويحلق الإبهام والوسطى، ويشير بالسبابة، هذا في اليمنى، ويبسط اليسرى على الفخذ. ولو أنه قبض الأصابع الأربعة كلها وبقي السبابة أيضا يشير بها، فأيضا في هذا واسع. كل هذا جاءت فيها الأخبار، وكلها أيضا أي هيئة فعلها. ولعل الذي يجمعه هو أن يضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، ويقبض الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام الوسطى، ويشير بالسبابة. وفي بعض الأحيان كما قلنا يقبض الأصابع كلها ما عدا السبابة ويشير بها، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل عن قول شفاء لا يغادر سقما، ما معنى هذه المقولة في دعاء المريض؟ نعم، حينما فعلي يرقي الإنسان نفسه أو يدعو لغيره يقول الله شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، لا يغادر يعني لا يترك، يعني لا يبقي، لا يغادر لا يبقي مرضا، بمعنى تدعو أن الله يشفيه شفاء تاما. فالسقم هو المرض، ويغادر يعني لا يترك، شفاء لا يترك شيئا من المرض. ولا شك أن هذا طبعا يفهم منه أن المسلم إذا دعا لأخي أن يدعو بإخلاص، وأن يدعو بصدق، وأن يدعو بمحبة، وأن يدعو بحيث فعلا يعني يسأل الله أن يزيل كل ما بأخيه المسلم من مرض، وأن يعافيه عافية تامة وشفاء تاما. فهذا يفيد أن الداعي لأخيه أن يجتهد في أن يدعو بإخلاص، يدعو بإخلاص ومحبة ورغبة حقيقية في نفعه والإحسان إليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول هل يجوز أخذ نوعية الذكورة من السائل المنوي ووضعه في البويضة، وذلك يكون إذا رغب الزوجان بأن يكون المولود ذكرا، فإن المستشفى يقوم بتخصيب البويضة بأخذ نوعية الذكر من السائل المنوي للرجل فيكون المولود ذكرا كما يزعمون، هل هذا الفعل صحيح؟ هو لا شك طبعا يعني المحاولة إلى حد ما، المحاولات الطبيعية والتي ليس فيها ضرر وليس فيها يعني تعدي، يعني مثلا قد يكون طريقة الجماع أو في توقيت الجماع أو هذا أو حتى في الأغذية، أو لا مانع من هذا في الأشياء التي فعلا ليس فيها مضرة ولا فيها تجاوز أو تعدي أو. ولهذا صدر في هذا طبعا قرار مجمع الفقه الإسلامي، في هو المجمع الفقهي التابع للرابطة في مكة المكرمة، ولا مانع أن أقرأ شيئا من يعني ما قاله في موضوع اختيار جنس الجنين. قال يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية، كالنظام الغذائي وبعض الأدوية الكيميائية، وسماه هو الغسول الكيميائي، وتوقيت الجماع مثلا يتحرى وقت الإباضة مثلا بالنسبة لمبيض المرأة متى يكون نزول البيضة إلى آخره، لأن هذه أسباب مباحة لا محذورة فيها، ولكن ما يجوز تدخل طبي لاختيار، بمعنى هذا لا يجوز إلا إذا كان هناك مرض أو ضرر وراثي أو شيء معين، لكن المفروض أنه الأصل أنه لا يجوز إلا كما قلنا بأشياء بهذه الطرق الطبيعية والطرق التي ليس فيها ضرر، أما إذا كان فيها ضرر فإنه لا يجوز. ومع هذا ما دام أنه فعلا فتح هذا الباب فينبغي للجهات المسؤولة أن تكون شديدة المراقبة على هذا الموضوع، ولا تسمح بالتجاوز سواء من جهات المراكز الطبية أو المتخصصة، فينبغي أن يكون عليها رقابة في هذا الموضوع حتى يلتزموا بجوانب الشرع وجوانب ما ينفع الناس ولا يضرهم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول: كيف نجمع بين الأحاديث التي تنهى المرأة عن السفر إلا مع محرم، وحديث والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت الحديث؟ نعم، هذا جاء فعلا منع المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم كما في الحديث الصحيح، وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يعني على ما الساعة ليتمن الله هذا حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. وطبعا ليس هناك تعارض، ومن اللطيف جدا طبعا ذكر ابن حجر وغيره هو أن ما ذكر في طبعا الأصل هو المنع، طبعا أن لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لكن قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يتمنى هذا الأمر حتى يسير الراكب، هذا إخبار، قالوا إخبار عن مغيب، قالوا أن ما جاء الإخبار فيه عن مغيب لا يؤخذ من حكم، يعني لا يفيد حكما لا بالمنع ولا بإجازة، إنما خبر بمعنى أمر سيقع، أما حكمه فيؤخذ من الأحاديث الأخرى، وهذا يعني قاعدة عظيمة ينبغي أن يفقهها من يسمعها. ولهذا الحافظ حجر يقول: إن مجرد الإخبار بالوقوع لا يستدل به على الجواز والحرمة، بل يطلب حكمهما من دليل آخر. هذا كلام الحجر، وهو غاية في الفقه وغاية في الوضوح. وقال رحمه الله: وعليه فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الضعينة من الحيرة والعراق حتى تصل إلى المسجد الحرام فتطوف به لا يؤخذ منه، هذا كلامه، لا يؤخذ منه جواز سفر المرأة دون محرم ولا حرمة ذلك، لا الجواز ولا الحرمة، لا يؤخذ منه جواز ذلك ولا حرمته، بل هو خبر عن حصول الأمن وصحيح الحال. مثلا أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين في قبرين وأنهما يعذبان، وحينما أتى بجريدة ووضعها عليهما قال يخف عنهما، هذا غيبي، ونحن لا نأتي بجريد ونضعه على قبور الأموات، لأن لا نعرف، الرسول أخبر عن هذين القبرين بعينهما وبذاتهما، أما المقبور الأخرى لا ندري. فالأخبار بالأمر الغيبي لا يفيد منعا ولا جوازا، وإنما يفيد عن الوقوع. ومثله أيضا حينما أيضا الرجل الذي لعن دابته فقال دعها فإنها ملعونة، طبعا لا يقال لكل من لعن دابته، لأن النبي أخبر أنه أن هذا غيبي وأنه أصابته اللعنة، لكن من لعن دابته لا نقول دعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر غيبي بأنه قد أصابتها اللعنة. فالمقصود أنه لا تعارض بين الخبرين، بين منع المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وبين أنها تخرج من حيرة إلى مكة أو إلى غير ذلك، إنما هذا خبر عن الوقوع ولا دلالة فيه لا على الجواز ولا على المنع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. أشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على رقم الجوال 0534700700